القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 ستوديو 2 يوم الخميس، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معاكم للساعة واحدة بنعرف أهم الأخبار، أهم الاستعدادات لاستقبال العيد. عيد سعيد عليكم يا رب وعلى كل العرب وكل المصريين، وكمان هنعرف أخبار كتيرة. صحي طقة أكيد إيمان، إن شاء الله تابعونا وهتلاقوا كل جديد معنا. نقدم فريق العمل معنا أمان هلال مهندسة الصوت، وإحنا معاكم إيمان عبد الحليم وطقة نور الدين، ومعنا نسرين نبيل مخرجة الفترة. وبنقول لكم مرة تانية نيابة عن فريق العمل، عيد سعيد. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صار عندي ولا بالسحر والدلع، صار عندي ولا بالسحر والدلع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حضورك مجمل. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. سحرك والحب ويا أول مرة بآمن، لو بعرف طيب الحب من صغرك انت بآمن. آمنت بسحرك والحب ويا أول مرة بآمن، طيب الحب من صغرك انت بآمن. كلامك غزل يا قلبي غزل، كلامك غزل يا قلبي غزل. يوم ما بشوفك يا عيوني عيوني بيزعلوا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حضورك ما أجمله. صباحكم ومساكم أحلى من بعض. فترتنا هي استوديو 2 اليوم الخميس، ونعرف حالة الجو مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية دكتور أحمد عبد العال. مساء الخير. مساء الخير على حضركم وعلى السادة المستمعين. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وحضرتكم طيبين وكل المصريين ومصر بخير وسعادة يا رب. أمين يا رب. طمنا عن حالة الجو يا دكتور. يعني احنا عند اليوم امتداد للاسبوع الماضي كله، درجات حراره بالنسبه للقاره كانت تعتبر جيده، حيث كانت بتتراوح من 35 ل 36، وده كان يعتبر على ان انا في الصيف يعتبر جيد. لكن طبعا ارتفاع نسب الرطوبه واللي كان بحساس ادي ارتفاع الحراره. عموما الايام الجايه هيبقى في ارتفاع طفيف في درجات الحراره مع الاسبوع القادم ان شاء الله، و الحرارة تبقى من 36 إلى 38 على القاهرة، لكن طبعا من 36 إلى 38. دكتور لو سمحت أستأذنك بس أتحرك بالتليفون شوية عشان الخط بيقطع. أيوة دكتور. ألو، واضح أن الاتصال فيه مشكلة. هنحاول نتصل تاني عشان نعرف على الأقل حالة الجو إيه هتكون في العيد. طبعا إحنا بنقدر نعرف من خلال خبرائنا في هيئة الأرصاد، بنقدر نعرف الطقس لمدة 4 أيام، يعني النهاردة الخميس الجمعة السبت الحد، على الأقل نقدر نعرف يوم الحد أو الأيام العيد هيكون حالة الجو إيه. إن شاء الله يا رب تكون حالة جيدة. فريق العمل اتصلتنا بدكتور علي ولا لسه؟ لسه. طيب، هو إذا يظهر فيه مشكلة فعلا في الخط. طيب احنا معانا خبر، الخبر ده بيقول ايه الخبر؟ طب احنا نسمع اغنية على ما يجي الخبر، لان الكمبيوتر قام بالريلود. الصيف ابتدى هنغير جو، كل ما نكبر كل ما نحلو، العمر ما معاكم في استوديو 2 على الهواء مباشره، وعاد لينا الاتصال من جديد مع الدكتور احمد عبد العال خبير الارصاد الجويه. اهلا بيك يا فندم من جديد. اهلا مره ثانيه بحضراتكم وبالساده المستمعين. اهلا بحضرتك. احنا كنا بنتكلم عن حاله الجو النهارده وفي الايام الجايه ان شاء الله. يعني الجو النهاردة امتداد للجو في الأسبوع اللي احنا فيه ده بالكامل. درجات حرارة القاهرة ما تزيدش عن من 35-36 درجة. نسبة الرطوبة العالية هي الحسنة بيه الحرارة. عموما الأسبوع القادم الناس بتلاقي كل سنة طيبين. يعني درجات حرارة مش هتقلع قوي، يعني في ارتفاع طفيف ما بين درجة ودرجتين، هتصل درجة حرارة من 36 إلى 38 درجة، لكن ما زلت برضو بقول إن نسب الرطوبة العالية هتحسسني بارتفاع الحرارة، لكن مش معنى ذلك إنه هيأثر على السواحل وعلى المتنزهات، بالعكس هيكون الخروج ليهم ممتاز، وإن شاء الله نأدي عيد كويس للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. يعني يمكن موسم الأجازات والأعياد ناس كتير بتروح السواحل زي ما حضرتك بتقول، يعني نصائح عامة كده للمصطفين علشان برضو يعني يحاولوا يقوا أنفسهم من حرارة الشمس العالية. طبعا اهم حاجه احب اقولها لهم ان ارجوكم من الساعه 12 ظهرا حتى الرابعه بعد الظهر عدم نزول البحر، اكتفي بانك قاعد تحت الشمسيه، لان دي اكتر فتره بتكون الشمس فيها مضره للجلد. الباقي الناس يعني اللي حاول ان تتواجد في الشمس مباشره فترات طويله او فتره الظهيره، ولو مضطر يبقى معك كاب شمسيه، اي حاجه تبقى واقيه للراس. خبير الأرصاد الجوية دكتور أحمد عبد العال، شكرا يا فندم جزيلا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك بخير. شكرا. الصيف ابتدى هنغير جو، كل ما نكبر كل ما نحلو، العمر ما هوش بالسن ده لو يتقاس هنحتاج، الدنيا قمر فيها ناس حلوين غيروا أسلوب لملل وروتين، واللي هيتشقي مفلت وسبوه لا سلام ولا كلام، غيروا مود غيروا مود، اخرجوا انزلوا اشتروا ورد، غيروا مود استوديو 2 يوم الخميس لسه معاكم وعلى اخبار كثيره منها. منتخب ناشئات مصر يهزم انجلترا 0-3 او يمكن بقى بالاحرى 3-0 ويتاهل لنهائي بطوله العالم للسكواش. والتفاصيل بتقول تاهل منتخب مصر الناشئات للسكواش الى المباراه النهائيه ببطوله العالم المقامه حاليا في ماليزيا بعد ان تغلب على منتخب انجلترا 3-0. مثل منتخب مصر اللاعبات هانيا الحمامي وجانا شيحة وفريدة محمد. بذلك يلتقي منتخب مصر مع الفائز من لقاء منتخبي ماليزيا وهونغ كونغ في نهائي البطولة. منتخب الناشئات خاض حتى الآن 5 مباريات خلال مشوار البطولة، فاز بها جميعا بنتيجة 3-0 كانت على حساب سنغافورة وفرنسا وسويسرا في دور المجموعات، ثم تغلب على استراليا في ربع النهائي وأخيرا انجلترا في نصف النهائي، وإن شاء الله حيفوز في النهائي ونقول له ألف ألف مبروك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم سيدتي وسادتي إلى موجز أنباء جديد، موجز أنباء 12:30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس الوزراء يستعرض عددا من التقارير الخاصة من الوزراء المعنيين حول الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية يؤكد البدء في تجهيز الحافلات لنقل الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. القوات الجوية تعلن قيامها بتدريبات اعتبارا من 12:00 اليوم قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت. المجلس العسكري السوداني يؤكد أن السلام والإعمار على رأس أولويات المرحلة الانتقالية. سوريا تعلن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الأمريكي التركي الرامي لإقامة مركز عمليات مشترك بهدف إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا. مقتل 50 من قوات الجيش السوري والعناصر المسلحة خلال المعارك الدائرة بينهما في شمال مدينة حماة. الجامعة العربية تدين وبشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية. مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى وسط دعوات لإغلاقه أمام المصلين الفلسطينيين أول أيام عيد الأضحى المبارك. البحرية الأمريكية تطالب السفن التي ترفع العلم الأمريكي بإرسال خطط تحركاتها في الخليج في إطار حماية الملاحة الدولية المهددة في مضيق هرمز. الرئاسة الأفغانية تتهم حركة طالبان الإرهابية بأنها العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام. الهند تدعو باكستان لإعادة النظر في قرارها بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي وتؤكد أن كشمير شأن داخلي. أخيرا الصين تؤكد مجددا معارضتها التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية وتدعو واشنطن لوقف هذا السلوك الذي وصفته بالعدواني. قدمت القاهرة سيدتي وسادتي موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. ولسه مكملين معاكم استوديو 2 على الهواء مباشرة. ومن ضمن أخبارنا، منقذ المصابين بمعهد الأورام يقول: ما فعلته واجب وطني ومساعدة الآخرين هي أهم أولوياتي. والتفاصيل بتقول منقذ المصابين بمعهد الأورام محمد الجهري أحد سكان منطقة المنيل قال إنه شهد الانفجار الذي وقع أثناء عودته من العمل معلقا: فوجئت بصوت الانفجار واشتعال النيران. وأضاف منقذ المصابين بمعهد الأورام أضاف أن سيارات الإسعاف والإطفاء تواجدت في غضون دقائق قليلة، وقال: ما كانش في وقت للتفكير، كنت بساعد الناس وده واجب وطني وده شيء مغروس في دمائنا. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قول ايه؟ قولي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليه. قولها في اعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها في اعلى صوت وارفع ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء واستوديو 2 على هواء البرنامج العام. لسه معاكم ولسه بنستعرض أهم الأخبار. ومن الأخبار دي طبعا ما نقدرش إن إحنا يعني ما نتكلمش عن هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة اللي بترصد فرحة أهالي دورة بملوي في المنيا، أنشطة توعوية وثقافية وفصول محو أمية ودورات رياضية لتحسين مستوى المعيشة. التفاصيل بتقول حياة كريمة لأهالي القرى الفقيرة جاءت طوق نجاة من خلال برامج تنموية وثقافية وتعليمية ورياضية واجتماعية وصحية لتنمية مهارات الشباب، والكشف الطبي على حوالي 800 حالة وعمل 100 تحليل بالمجاني بإجمالي 12 تخصص، مع توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الكثيرة. أهالي القرية أكدوا الاحتياج الشديد إلى مشروعات خدمية أهمها تدعمها بالصرف الصحي، وكمان يعني التخلص من الروائح الكريهة والإصابة بالأمراض وصعوبة التخلص من المياه الزائدة بالخزانات. كمان هذه المبادرة مبادرة حياة كريمة اللي بدأها يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أكثر من قرية جاءت طوق نجاة لتنتشلهم من الفقر وتوفير حياة كريمة لهم. أكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجا موزعة على مراكز المحافظة، محافظة المنيا. النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب قالت إن المصريين في القرى الأكثر فقرا سيشعرون بنتائج هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة، مع نهاية هذا العام. وأوضحت أن المبادرة في مرحلة التنفيذ وتقديم الخدمة وإعداد المراحل المختلفة لاستمرارها للوصول إلى الأكثر إلى القرى الأكثر احتياجا. كما أوضحت أن مبادرة حياة كريمة تحقق إنجازات جيدة وتأخذ أهالي القرى والريف إلى التطور والوصول بها لمجتمعات أكثر تطور وإيصال كل الخدمات إليهم. قبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان الحال ده بقاله زمان وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دقيمة شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة. بكفي البرد يدفي رزق أحلى ويكفي ومن حقه يعيش في أمان. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس المحوم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. حياة كريمة مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل مصرية لكل مصري. كل سنة وانتم طيبين أهلينا وحبايبنا وجيراننا وأصحابنا اللي هم الآن يعني بيقضوا رحلة العمر، تروحونا وترجعونا بالسلامة يا رب حقيقي الرحمن، ضيوف الرحمن، رحلة سعيدة موفقة إن شاء الله. من الأخبار اللي هي تخص حضراتكم أطلق المركز الإعلامي للأزهر بالتعاون مع مركز الأزهر الإعلامي للفتوى حملة بعنوان وأتموا الحج للتعرف بأركان وواجبات وسنن الحج وتوضيح الأمور التي ينبغي مراعاتها لمن أراد الحج. وتكملة الخبر، وتسلط الحملة أيضا الضوء على كل ما يحتاجه الحج في أداء المناسك بهدف إتمام الحج على الوجه الذي يجعل منه حجا مبرورا، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي يطلع به الأزهر ويتضافر مع دوره التعليمي والديني. الحملة بتتضمن مجموعة من فيديوهات قصيرة بتتناول كل مناسك الحج مع توعية زوار بيت الله الحرام بالأمور المهمة اللي يجب الإلمام بها خلال تأدية المناسك. وقد تم إطلاق الفيديوهات الأولى عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل، وهي في متناول الجميع. حاجة مبرور إن شاء الله لضيوفنا، ضيوف مش ضيوفنا بقى، ضيوف المملكة العربية السعودية. أنتم في أيدي أمينة، تروحنا ترجعنا بالسلامة إن شاء الله. وكمان من أخبارنا عن الحج، تضامن تبدأ في تفويج جمعيات الحجاج إلى عرفات غدا. والتفاصيل بتقول تبدأ بعثة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي غدا الجمعة في تفويج حجاج الجمعيات الأهلية البالغ عددهم 12,000 حاج إلى عرفات، حيث تسلمت البعثة المخيمات الخاصة بالحجاج. وأيضا أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي اتصالا هاتفيا ببعثة الحج حج الوزارة للاطمئنان على استلام مخيمات مشعري عرفات ومنى استعدادا لبدء تفويج الحجيج بعد غد الجمعة. طبعا كل سنة وحضراتكم بألف خير، حجاج بيت الله الحرام يروحوا ويرجعوا بألف خير وسلامة يا رب. ومن أهم مظاهر التشريف لبيت الله الحرام كسوة الكعبة، تكلفتها 500,000 جنيه، وتحتاج ل 220 كيلو جرام من خيوط الفضة الخالصة والمطلية بالذهب، وتستبدل بعد توجه الحجاج إلى عرفات، وتوصل مرتين في العام بماء زمزم. والتفاصيل بتقول كسوة الكعبة الشريفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها التي برع فيها أكبر فنان العالم الإسلامي وتسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم. هي قطعة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة، وذلك خلال موسم الحج صبيحة يوم عرفة في 9 من ذي الحجة. تستبدل الكسوة مرة واحدة كل عام أثناء فريضة الحج، وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، حيث يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة ومتابعة تولي سدنة البيت الحرام، تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة مع استبدالها بالثوب الجديد استعدادا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي والذي يوافق عيد الأضحى كل سنة. وكل المسلمين وكل العرب بألف خير يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، أنا في رحابك، أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، أنا في رحابك، أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، أنا في رحابك، أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، حبيبي يا ربي لبيتك وجيتك وعند الباب مناني الخوف، مناني الخوف، دعيتك دعيتك، وفكرت أرجع وأهرب من ذنوبي، خجلت أعمل ده كله، أعمل ده كله وأخش بيتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وعدنا من جديد مستمعينا في كل مكان على هواء البرنامج العام واستوديو 2. تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله اعتبارا من بعد غد السبت وحتى الأربعاء المقبل في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. كل عام وحضرتكم بألف خير. معلومات الوزراء: تفعيل غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث صدر البيان أنه في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء سترفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات المركزية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوزارات والمحافظات من خلال وسائل الربط المتعددة، حيث يأتي ذلك في إطار تقديم كل ما هو في الخدمة لمواطن في شوارع الجمهورية. وكمان خصصت وزارة الأوقاف أكثر من 6500 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتشدد الوزارة على الالتزام بالأماكن المحددة من الساحات والمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد. في نفس السياق تؤكد وزارة الصحة والسكان توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية الحيوية والمتعلقة بالطوارئ بمديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية استعدادا للعيد، وتكثف الوزارة الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الصيدليات طوال أيام عيد الأضحى المبارك. على نفس النسق، الزراعة تكثف من حملاتها على محل بيع اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالاشتراك مع قوة من شرطة البيئة والمسطحات المائية بمداهمة أحد الأسواق للتعرف على مدى الخدمات الصحية. وذكرت الوزارة أنه في أثناء تفتيش ثلاجات وغرف التجميد تم ضبط غرفة التجميد تحتوي على لحوم في حالة غير جيدة، وتم تحرير المخالفات التي يجب أن تحرر، كما أيضا تجرى المحاضر بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات، كل ذلك من أجل صحة وسلامة المواطنين. في خدمات مستمرة طوال أيام العيد، المترو 1253 رحلة في عيد الأضحى. المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق صرح وقال إن الشركة استعدت بشكل مكثف لعيد الأضحى المبارك، حيث تسير 1253 رحلة عبر الخطوط الثلاث خلال أيام العيد. وأضاف أيضا أنه تم نشر فرق طوارئ للتعامل مع الأعطال خلال فترة العيد، بالإضافة إلى الدفع بقطارات إضافية لاستيعاب وامتصاص الزحام، وخاصة بالمحطات الأكثر كثافة. بمناسبة العيد، المتحف الوطني بيفتح أبوابه للزوار طوال مدة أيام العيد، والتفاصيل بتقول المتحف الوطني ده، المتحف الوطني ده على فكرة ده في الرياض، هيفتح أبوابه للزوار من جميع المواطنين هناك، يعني الاستعدادات جميلة جدا في كل البلدان العربية، لا ده في كل البلدان العربية الحقيقة على قدم وساق بيفتحوا المزارات والمتاحف. زي عندنا هتلاقي ان الحدائق العامة بتفتح أبوابها لاستقبال الزوار المختلفين من جميع المحافظات، وبيقضوا أيام جميلة جدا ما بين الخضرة والجو الجميل اللي إن شاء الله بنتمناه لكل مستمعينا، وعيد سعيد يا رب على الأمة العربية كلها. ولا يخشى في الحق بلان. نعمة نور الإيمان بيخلي الإنسان إنسان متميز عن غيره كمان. ولا يخشى في الحق بلان بتأمل أرضك وسماك وخلقك هنا ولا هناك. وأقول سبحانك فعلاك أقرب من الروح للأجسام. مستمعينا الأعزاء، المحافظات كمان استعدت لاستقبال العيد، وعيد سعيد يا رب على الأمة العربية كلها. الفيوم تعلن حالة التأهب لاستقبال عيد الأضحى ومنع الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وفتح الحدائق والمتنزهات أمام الجميع. ورئيس مدينة إدفو بيحذر من الاستحمام في النافورة الخاصة بالمحافظة، لأن طبعا في الأعياد بيخرجوا الأولاد وبيكون مراكز التجمع أمام في المولات وأمام مثلا النافورات الراقصة، وطبعا النافورات دي بتكون مضاءة، ومن هنا يجب الحذر لأن مع وجود هذه الإضاءات بيكون تعرضهم للخطر جدا لاستحمام طبعا مع ماء مع كهرباء. ربنا يسلم أولادنا يا رب وتعدي الأيام دي جميلة على كل أولادنا، وعيد سعيد يا رب على كل فرد من أفراد الأسر العربية. عيد سعيد عليكم وكل سنة وانتم طيبين. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العالمي. هلت ليالي هلت ليالي. ومن الفيوم للجيزة، الجيزة بتحضر نقل جلود الأضاحي دون تصريح والغرامة 5000 جنيه. إن شاء الله يا رب. عيد سعيد مرة تانية، هنفضل نهنيكم ونتمنى لكم كل الأمنيات السعيدة تنقلها لكم أسرة الفترة النهاردة. أمان هلال مهندسة الصوت، وإيمان عبد الحليم وتقى نور الدين في التقديم، والإخراج لنسرين نبيل. كل سنة وإنتم وإحنا دايما متجمعين على ميكروفون البرنامج العام. Yeah.